الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال: وسن كونه على أطراف أصابعه. السنة في السجود أن يكون على أطراف أصابعه، أي أن يضع أطراف الأصابع على الأرض ويجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة، أطراف أصابع القدمين متجهة إلى القبلة، ويجعلها يعني وتكون مماسة الأرض إذا لم يكن عليه نعل. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. ذكر الصفة المستحبة في الركوع في السجود، فقال أن السنة مجافات عضديه عن جنبه، يعني أن السنة أن يباعد العضد عن الجنبين، يجافي عضديه عن جنبيه، هذه هي السنة، ما لم يكن بجواره من قد يضايقه ذلك. قال: وبطنه عن فخذيه، يعني أنه يمتد حتى لا يعني تتصل، حتى لا يلتصق بطنه بفخذيه، فلا يعني يتصل بطنه بفخذيه، وإنما يمتد ولا ينضم، يمتد حتى يجافي بطنه عن فخذيه. كذلك أيضا قال: وتفرقة ركبتيه، فتكون الركبتان مفترقتان غير ملتصقتين. طيب، ماذا عن القدمين؟ ماذا عن القدمين؟ هل يلصقهما؟ طبعا هو ينصبهما كما قلنا، لأنه سيجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، هل يفرقهما أو أنه يلصقهما أو يكون متقاربتان؟ هيئة الإنسان المعتاد أنه تكون متقاربة، ولا يلزم من ذلك أنها تكون ملتصقة، لكن أيضا قد يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: فلما سجد وضعت يدي فمسست قدميه، أنهما متقاربتان، ليس بالضرورة أن يكونا ملتصقتان، لأن التصاقهما قد يشق عليه ذلك، قد يشق عليه فيقاربهما، ولا يلزم من ذلك أن يلتصقا. طيب، قال: ويقول الآن، لما ذكر الهيئة الفعلية في السجود ذكر ما يقوله في السجود، فقال: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، كما سبق في الركوع، يقول سبحان ربي الأعلى الواجب واحدة، وأدنى الكمال المستحب ثلاث، وله أن يزيد أكثر من ذلك، ودليل ذلك ما ورد في حديث حذيفة لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. وأيضا كذلك الحديث الآخر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والمذهب أن السنة أن لا يزيد على ذلك، فلا يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، المذهب أنه يستحب أن يكتفي بذلك، ولو زاد وبحمده جاز، لأنها وردت في رواية. قال: ثم يرفع مكبرا، أي يرفع حال كونه متلفظا بالتكبير كما قلنا في الركوع، فيتلفظ بالتكبير حال قيامه، فهو ذكر انتقال كما سبق. كيف يجلس؟ قال: ثم يجلس مفترشا، هذه هي السنة في الجلسة فيما بين السجدتين، أن يجلس على هيئة الافتراش، فينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وهذا هو الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكماله، يقول رب اغفر لي، والواجب واحدة، رب اغفر لي، وله أن يزيد ثلاثا فهي أدنى الكمال، ولو زاد أكثر من الثلاث فإنه أيضا يستحب له ما لم يشق على من كان معه، فإن كان منفردا فلا حد لذلك. والواجب كما سيأتي عندما يذكر الواجبات. الواجب رب اغفر لي واحدة، وله أن يزيد رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، وهذه وردت في حديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويسجد الثانية كذلك، يسجد الثانية كذلك، يعني أن السجدة الثانية كالسجدة الأولى كما قيل فيها في هيئتها الفعلية وفي أقوالها. ثم ينهض مكبرا، بعد ذلك ينهض وهو حال نهوضه يكبر، أي يتلفظ بالتكبير كما سبق. قال معتمدا على ركبتيه بيديه، هذا إشارة منه إلى كيفية القيام. فكما سبق في الجلوس أو في الهوي للسجود أنه يقدم ركبتيه، في القيام من السجود المذهب يقول أنه يعتمد على ركبتيه بحيث تكون الركبتان آخر ما يرفعهما من الأرض، فهو أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم يداه ثم ركبته، وهذا إن لم يشق عليه، إن لم يشق عليه. أما إن شق عليه لثقل أو مرض أو نحو ذلك فيقول فإن شق فبالأرض، يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا جائز كما ذكر المصنف رحمه الله. لكن لو أنه شق عليه أو لو أنه لم يشق عليه فالأفضل أن يعتمد على ركبتيه لا على يديه. هذا أمر. الأمر الثاني لم يذكره المصنف رحمه الله، المذهب المشهور من المذهب لا يرون جلسة الاستراحة، طبعا هذا موضعها، لم يذكرها المصنف لأن الحنابلة في المشهور من المذهب لا يرون جلسة الاستراحة، فيقولون أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، وعليه فيقولون أنها لا تستحب لمن لم يحتج إليها. فإن احتاج فمنهم من قال أنها سنة عند الحاجة، ومنهم من قال أنها جائزة عند الحاجة، وهذا المذهب يقولون جائزة عند الحاجة. طيب ابن قدامة رحمه الله يقول هي مستحبة عند الحاجة، طبعا جلسة الاستراحة المذهب يقول لا تستحب إلا عند الحاجة إليها، فتكون تباح تجوز، ومنهم من استحبها مطلقا ومنهم من قال هي سنة عند الحاجة. قال فيأتي بمثلها، يعني أنه يأتي بالركعة الثانية كما أتى بالركعة الأولى. قال غير، يعني أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في أمور، أولها يقول غير النية، لأنه ما زال مستصحب للنية. فنحن قلنا في بداية الكلام على الصفة أنه لا بد أن ينوي ويستصحب أن ينوي عند التكبيرة أو قبلها بيسير، هنا لا يحتاج لأنه أصلا ما زال مستصحبا للنية. الثاني قال والتحريمة، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنه عنده تكبيرة الرفع من الركوع. قال والاستفتاح، فلا يستفتح لأنها سنة في أول الصلاة، فلو أنه تركها في أول الصلاة نسيانا أو عمدا أو جاء بعدما شرع الإمام في الفاتحة فإنه لا يعود إليه ولا يقوله، لأنها سنة فات محلها. قال والتعوذ إن لم يكن تعوذ، يعني أنه أيضا مما تختلف فيه الفاتحة عن الركعة الثانية عن الأولى أنه لا يكرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكتفي بتعوذه الأول، لأنهم يرون أن الصلاة يكفيها استعاذة واحدة. طيب البسملة ما ذكرها، فهي إذن يستحب أن يكرر البسملة وليست من الفاتحة كما لا يخفى. قال ثم يجلس، يعني بعدما يجلس متى، هو ما ذكر الركوع وما ذكر السجود والجلسة بين السجدتين والسجود الثاني لأنه اكتفى بأن أحالك على ما مضى. قال ثم يجلس مفترشا، الآن يصف لك الجلوس جلوس التشهد. قال يجلس مفترشا، والسنة أن يجلس في السجود في التشهد الأول جلسة الافتراش، هذه هي السنة. قال وسنة، يعني أن السنة الفعلية فيما يسن له حال التشهد، قال وضع يديه على فخذيه، هذا أولا، لأنه ذكر أربعة أمور. أولها قال وضع يديه على فخذيه، يضع اليدين على الفخذين، وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ووردت صفات أخرى، ومنها أن يضع يضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم اليمنى ركبته اليمنى، لكن المصنف يقول يضع يديه على فخذه، وهذه وردت عنه عليه الصلاة والسلام. الثاني قال وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وهي التي وردت في الحديث، قال وعقد 63 وعقد 53، هذه طريقة الحساب عند السابقين، وهي التي قال عنها قبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامه مع الوسطى. الخنصر والبنصر يقبضهما ثم الوسطى يحلقها مع الإبهام هكذا، ويشير بالسبابة. هذه الصفة التي ذكرها المصنف. وثمة صفة أخرى أن يقبض الثلاثة ويشير ويجعل الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة، التي يرى المصنف وهي المذهب أنها الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. قال وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، يشير بالسبابة ويقول في تشهد ودعاء عند ذكر الله. فيقول أن المذهب يرون أنه يشير بسبابته فيحركها عند ذكر الله، فيحركها عند ذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله حركها، وهذا هو المشهور من المذهب. فإذا قال مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يشير بها وهكذا. قال وبسط اليسرى، يعني يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال ثم يقول، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا الذكر والدعاء هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدة صفات، لكن الحنابلة يختارون هذا، يختارون تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لعلهم اختاروه لأنه في الصحيحين، ولأنه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا، وفي لفظ وفي حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والذي يتأمل في هذا الدعاء يجد أن فيه منقبة عظيمة وشريفة للصالح من عباد الله عز وجل، فإن من كان من الصالحين ممن استقام على طاعة الله بفعل أوامره وترك نواهيه، من توفيق الله له أن كل مسلم في الأرض يصلي ويسجد ويتشهد لله عز وجل، فإنه يسلم عليه، يدعو الله له بالسلامة، يسلمه في بدنه، يسلمه في دينه، وهذا لا شك أنه شرف عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل صالح في السماء والأرض، وأي شرف أعظم من هذا؟ يكفي الإنسان مرغبا لأن يكون من الصالحين أن يناله هذه الدعوات. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، يعني بعدما ينتهي من التشهد الأول. والتشهد الأول السنة فيه عدم الإطالة. قد ورد في حديث وإن كان في سنده كلام أنه كأنه على الرضف، يعني على الحصى المحمى، فلا يطيل فيه ولا يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ليس موطئ، لا يدعو فيه إن كان إماما أو منفردا، بل يكتفي بالتحيات ثم يقوم بعد ذلك. ينهض مكبرا. وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله رفع اليدين، لأن المذهب لا يرون استحبابها في هذا الموضع. في المشهور من المذهب لا يستحبون، أو لم يذكروا من ضمن المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين الرفع من الركوع، عفوا الرفع من التشهد، هذا هو المشهور من المذهب، ولذلك لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. طيب، قال ويصلي الباقي كذلك، يعني كما سبق، سرا، أي أنه يسر فيها فلا يجهر، مقتصرا على الفاتحة. هل يزيد على ذلك شيء؟ عند مالك في الموطأ عن الصنابحي يقول: صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فدنوت منه حتى لصقت به، أو كما قال، فسمعته يصلي فيقرأ، فقرأ في المغرب بالفاتحة وسورتين من القصار، وفي الثالثة قرأ بالفاتحة وآية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا بإسناد صححه النووي والألباني والشيخ بن باز، وهذه عدها بعض أهل العلم من المستحبات، أن يقرأ في الثالثة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا استحبها بعض أهل العلم، طبعا لم يذكرها المصنف لأنها ليست على المذهب. قال نعم مقتصر على الفاتحة. قال ثم يجلس متوركا، أي أنه يجلس للتشهد على هيئة التورك. والتورك له صفات، المذهب يقولون أنه الصفة المشهورة فيه أن يفرش رجله أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه وينصب اليمنى، وهذه هي الصفة المشهورة في التورك، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه. قال فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي ما ورد في حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. وورد عنه عليه الصلاة والسلام صفات أخرى: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إلى غيرها. لكن هذه الصفة المشهورة وهي التي وردت في الصحيح، ولأجل ذلك اختارها المصنف، على أن الواجب كما سيأتي أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة لكن أو ركن، لكن المجزئ منها اللهم صل على محمد، هذا مجزئ، لكن الأكمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال وسن أن يتعوذ فيقول، يعني بعدما ينتهي من ما ذكره من التحيات ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يسن له أن يختم ببعض الأدعية، لأن هذا من مواضع الدعوات في الصلاة، إذ مواضع الدعاء في الصلاة ذكرها ابن القيم 7 مواضع، ومنها ما يكون قبل السلام وبعد الفراغ من ذكر التشهد. ف فماذا يقول؟ سنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه استحبت استحبابا مؤكدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها حتى إن طاووس رحمه الله لما رأى ابنه صلى ولم يقلها قال يا بني أعد صلاتك، فكان من مذهبه أنها واجبة، لكن أكثر العلماء على أنها مستحبة، فلا ينبغي للإنسان أن يتركها. فهي استعاذات جامعة، استعاذات جامعة عظيمة يكررها الإنسان في كل صلاة، ويستشعر أن يحفظه الله عز وجل وأن يعصمه ويعيذه من أصول الشر، وهي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. فإذا حفظه الله منها فقد عصم من ذلك وحفظه الله تعالى منها. قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أيضا يستحب أن يقول ذلك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولما قال لما قالت عائشة يا رسول الله أراك تستعيذ بالله من المأثم والمغرم أو كما قالت، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. المغرم الدين، والمأثم جميع الإثم، فأنت تستعيذ بالله من الدين ومن الإثم بجميع صوره. لذلك يعني أنت لما تتأمل في الأدعية النبوية والاستعاذات وما أكثرها في الأحاديث الصحيحة والحسان تجدها استعاذات جامعة جامعة تغنيك عن كثير من توليد الأدعية الذي قد نقع فيه أحيانا. ولو أننا استمسكنا بالاستعاذات النبوية وداومنا عليها لوفق الإنسان إلى خير عظيم. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. المشهور من المذهب يقولون أن الصلاة كما ورد في الحديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذلك يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بعد ذلك سواء طبعا في السجود أو في التشهد، إذا أراد أن يدعو فله أن يدعو بما شاء من أمور الدين والآخرة، أن يوفقه الله للثبات، أن يعصمه من الزلل، أن وهكذا، أن يرزقه الجنة، ما شاء من الأدعية. أما أمور الدنيا فإنه ليس له أن يدعو بشيء من أمور الدنيا إلا بما ورد في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة، وما عدا ذلك على المشهور من المذهب طبعا يقولون أنه ليس له ذلك بل وتبطل صلاته بذلك. مثلا لو أنه دعا وقال اللهم، يعني إيش فيه من أمور الدنيا؟ زوج. قال اللهم ارزقني، يعني يسر لي هذه الزوجة، يقولون تبطل صلاته بذلك. اللهم ارزقني هذه الوظيفة، اللهم يسر لي هذه السيارة، يقولون هذا من أمور الدنيا ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالمشهور من المذهب أنها تبطل بذلك. طبعا في المذهب قول آخر وهو رواية عن أحمد، وهي يعني عليها يدل الدليل أن الصلاة لا تبطل بذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا يشمل ما يدعو به الإنسان من أمور الدين والدنيا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. طبعا يقول هنا بعد ذلك قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك يسلم، ويكون السلام بتسليمتين، والتسليمتان ركن كما سيأتي، ويجعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. والسنة ألا يزيد على هذا اللفظ فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فالمستحب على المذهب أن يكتفي بذلك ولا يزيد وبركاته، ولو زادها جاز ذلك، لا سيما في التسليمة الأولى. قال: مرتبا معرفا وجوبا، يعني أن السلام يكون مرتب، لا يقول عليكم السلام وإنما يقول السلام عليكم معرفا، لا يقول سلام عليكم وإنما يقول السلام عليكم السلام عليكم. وجوبا يعني أنه يجب ذلك. هذه من الأمور التي قد يخطئ فيها بعض الآئمة، أنه ربما يقول سلام عليكم ورحمة الله، التنبه لذلك مهم. أيضا أمر آخر ورد في الحديث في السنن بسند الأقرب أنه موقوف، حذف السلام سنة، حذف السلام سنة، يعني أن الأولى أن لا يمد السلام وإنما يحذف السلام عليكم ورحمة الله، لأنه أحيانا مثلا قد يسلم أحيانا بعض الناس يقول السلام ويمدها السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس من السنة، بل حذف السلام سنة كما ورد ذلك في سنن أبي داود. قال: وامرأة كرجل، في كل ما سبق من الأحكام المرأة كالرجل إلا أمور استثناها فقط، لكن تجمع نفسها. تجمع نفسها أين؟ لأنه قلنا في السجود أنه أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه، المرأة تنظام، لأن هذا يقول لأن هذا أستر لها، كذا ذكر المصنف رحمه الله. أمر آخر قال: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها. لماذا؟ أيضا قالوا لأن هذا أستر لها. قال: وهو أفضل، أي ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. هذا المشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر أن المرأة كالرجل في الجلسة، فما يسن للرجل من جلسات الصلاة يسن للمرأة. وقد أوردوا في ذلك ما ورد أن أم الدرداء كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها، وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى، أي عبارة وكانت فقيها، ميلا منه إلى أن يعني صنيعها يدل على أن المرأة كالرجل في مثل هذه الأحكام التي وردت عن المرأة، ولم يرد نص ينقل أو يستثني المرأة من هذه الجلسات كالافتراش والتورك ونحو ذلك. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.